السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا في كتاب نور الصراط إلى قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان تفسير قول الله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. قال ربنا عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فقوله تعالى في أول الآية: الله نور السماوات والأرض، معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات وهم الملائكة، والمؤمنين من الإنس والجن من أهل الأرض لنور الإيمان. انتهى. رواه الطبري والبيهقي وغيرهما. البيهقي رواه في كتابه الأسماء والصفات. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويدل عليه آخر الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ: الله نور السماوات، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. ذكره ابن جزي وفي تفسير ابن السمعاني عن قتادة وغيره: تفسير نور السماوات والأرض، تفسير نور السماوات والأرض بمنورها، أي منير السماوات والأرض، أي خالق النور في السماوات والأرض. هذا معنى المنير، لأنه في رواية لحديث تعداد أسماء الله الحسنى ورد اسم النور، وفي رواية أخرى ورد اسم المنير. فالله تعالى هو خالق النور في السماوات وخالق النور في الأرض. نعم. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور أي الضوء، كما قال تعالى في سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور أي ضوء التكفير قطعا، فإنه مشبه والمشبه كافر. تشبيه الله تعالى بخلقه كفر لا شك. وهناك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. فقد نقل الحافظ العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار، الأسفار جمع سفر، والسفر بالسين يعني الكتاب. فالحافظ العراقي في هذا الكتاب الذي سماه المغني عن حمل الأسفار في الجزء الثاني في الصحيفة 1149 نقل أن الإمام أحمد، وهو من هو في علم الحديث، استنكر هذا الحديث، استنكر هذه الرواية. وعلى افتراض صحة هذه الرواية، أي لو صح هذا الحديث نور أنا أراه، لكان معناه منعني نور مخلوق من رؤية الله بعيني رأسي، منعني نور مخلوق من أن أرى الله تعالى بعيني رأسي، أي لم أرى الله تعالى بعيني رأسي من أجل أن الله تعالى خلق نورا مخلوقا حجب عني رؤية الله تعالى بعيني رأسي. ومن فسر هذا الحديث أن الله هو النور الذي هو ضد الظلمة، الذي يقابل الظلمة، فقد كذب هذه الآية وجعل الظلمات والنور. نعم. وهذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أصرح دليل على أن الله تعالى ليس حجما كثيفا كالسماوات والأرض، وليس حجما لطيفا كالظلمات والنور. كيف نستدل بهذه الآية على أن الله تعالى ليس حجما كثيفا وليس حجما لطيفا؟ نعم، امضي. لأنه سبحانه أخبر فيها أنه خالق الحجم الكثيف مثل السماء والأرض، والحجم اللطيف مثل الظلمة والضوء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض حجم كثيف. نعم. وجعل الظلمات والنور، الظلمات والنور حجم لطيف. نعم. فمن اعتقد أن الله حجم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه، والآية شاهدة على ذلك. هذا وأكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف مستقر في السماء أو على العرش، وبعضهم يعتقد أنه حجم لطيف منتشر كالهواء في الأماكن كلها، أو أنه ضوء، حيث إنهم قالوا إنه نور يتلألأ أبيض أو غير ذلك، بل قال بعضهم إنه ضوء أسود، تعالى الله عن ذلك. تعالى الله عن أن يكون ضوءا، سواء كان ضوءا أبيض أو ضوءا أسود، الله تبارك وتعالى متعال عن ذلك كله، منزه عن ذلك كله. نعم. فهذه الآية وحدها تكفي للرد على كل هؤلاء، وهي حجة على الفريقين، من شبه الله بالحجم الكثيف ومن شبهه سبحانه بالحجم اللطيف. هذه الآية رد على من يقولون إن الله حجم كثيف، وهي رد أيضا على من يقولون إن الله حجم لطيف. الله نزه نفسه عن الحجم بالمرة، لا هو حجم كثيف ولا هو حجم لطيف، لأنه أخبر في هذه الآية أنه خالق الحجم الكثيف وخالق الحجم اللطيف، والخالق لا يشبه مخلوقه. نعم. وهناك العديد من العقائد الكفرية، وكلها ترجع كما قدم المصنف رحمه الله تعالى إلى كفر التعطيل أو التشبيه أو التكذيب، كاعتقاد أن الله تعالى غير قادر أو غير عالم أو غير متكلم، أو أنه ذو لون أو ذو شكل أو هيئة، أو أنه لا يستحق أن يطاع في هذا الزمن في بعض ما أمر به، أو أن بعض أحكام شريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد بطل في هذا الزمان. اعتقاد أن الله تعالى غير قادر أو غير عالم أو غير متكلم، هذا يدخل تحت كفر التعطيل. واعتقاد أنه سبحانه ذو لون أو ذو شكل أو هيئة هذا يدخل تحت كفر التشبيه. واعتقاد أنه سبحانه لا يستحق أن يطاع في هذا الزمن في بعض ما أمر به كما يلهج بذلك بعض الجهال، أو أن بعض أحكام شريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد بطل في هذا الزمان وما عاد يصلح، فهذا يدخل تحت كفر التكذيب. نعم. فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، أي سواء كان في حال الفرح أم الحزن أم الأمن أم الخوف أم الصحة أم المرض أم السعة أم الضيق، فإن الرب سبحانه وتعالى يستحق علينا التعظيم والتسليم له في هذه الأحوال كلها. وما يعانيه الناس اليوم من هذا المرض المنتشر حري بهم أن يلجأوا إلى الله، حري بهم أن ينصاعوا لأوامر الله، حري بهم أن يلتزموا شرع الله تبارك وتعالى. فيجب علينا أن نطيع الله عز وجل في كل حال، في حال الفرح، في حال الحزن، في حال الأمن والاطمئنان، في حال الخوف، في حال الصحة أو في حال المرض، في حال سعة العيش أو في حال ضيق العيش. في كل الأحوال يجب علينا أن نلتزم أوامر الله تبارك وتعالى وأن نجتنب نواهيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان معنى القدر والإيمان والإيمان به، قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. ويقال بعبارة أخرى: القدر هو جعل كل الأشياء على ما هي عليه، إيجاد الله الأشياء على حسب ما سبق في علمه الأزلي وإبرازها في الوجود على حسب مشيئته الأزلية. هذا يسمى قدرا، هذا يسمى قدرا. وبعبارة أخرى: القدر هو جعل كل شيء على ما هو عليه على حسب علم الله تعالى الأزلي ومشيئته الأزلية. نعم. فيوجدها الله في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فالمراد بالقدر هنا صفة الله التقدير، وليس المراد به المقدور الذي يوصف بالخير أو بالشر، لأن صفة الله لا توصف بالشر. نعم. فيدخل في ذلك، أي فيوجد بتقدير الله الأزلي عمل العبد الخير والشر باختياره، أي باختيار العبد. نعم. فإن الإنسان إذا عمل حسنة من الحسنات كان ذلك بتقدير الله، وإذا عمل سيئة من السيئات كان ذلك أيضا بتقدير الله، وكلاهما بخلق الله تعالى. أما الله عز وجل فتقديره لا يسمى شرا، تقديره سبحانه حسن ليس فيه شر. وقدر الشيء معناه جعله على مقدار من الحجم والشكل واللون ونحو ذلك. نعم. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، لجبريل حين سأله عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ومعناه أن أركان الإيمان هي هذه الستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكة الله، والإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين أو المنزلة. يصح هذا ويصح هذا، لكن في الكتاب المنزلة. والإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، والإيمان بأنبياء الله، والإيمان بالبعث بعد الموت والقيامة للحساب، والإيمان بالقدر خيره وشره، أي بأن المخلوقات التي قدرها الله تعالى على وفق علمه ومشيئته، وفيها الخير والشر، وجدت بتقدير الله الأزلي. فالمراد بالإيمان بالقدر الإيمان باتصاف الله تعالى بالتقدير، أي أن تعتقد جازما أن الله تعالى موصوف بالتقدير لكل ما يحصل في هذا العالم. نعم. فالمراد بالإيمان بالقدر الإيمان باتصاف الله تعالى بالتقدير لكل ما يحصل في هذا العالم، أي لكل المقدورات. فيرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم خيره وشره إلى القدر، لكن بمعنى المقدور لا التقدير، لأن المقدور هو الذي يوصف بأن منه خيرا وشرا، وأما صفة الله فلا توصف بذلك، كما قال المصنف رحمه الله: وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر، بل يقال تقدير الله للشر، أي الكفر والمعاصي والمعصية، وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه وليس قبيحا. فالعمل القبيح شرعا هو ما قبحه الله. نعم، الحسن والقبيح هو باعتبار الشرع، ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. العمل القبيح شرعا هو ما حكم الله عليه بأنه قبيح. الأمر لا يتعلق بآراء الناس، ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. المنصف يعتقد ذلك. نعم. فالعمل القبيح شرعا هو ما قبحه الله، وأما مشيئة الله لحصول هذا العمل وإيجاده له فليس قبيحا، فكما لا يقبح من الله تعالى تقدير الذوات القبيحة وتخليقها كذلك لا يقبح منه تقدير الأعمال القبيحة وتخليقها. فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها لا تتخلف. إرادة الله أي مشيئته سبحانه نافذة لا تتخلف، ليست كمشيئة العباد. مشيئة العباد في بعض الحالات تتنفذ وفي حالات أخرى لا تتنفذ، ليس كل ما شاءه العبد يتنفذ، لا يتنفذ من مشيئة العبد إلا ما شاء الله أن يتنفذ. أما الله تعالى فمشيئته نافذة في كل مراداته، وهذا معنى ما أجمع عليه المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. فما علم في الأزل كونه في وقت معين أراد كونه في الوقت الذي علم أنه يكون فيه. ما سبق في علم الله تعالى أن يكون في وقت معين فقد أراد أن يكون في الوقت الذي علم أنه يكون فيه. فالمشيئة أزلية والعلم أزلي، فلا يقال علم الله ثم شاء، إنما يقال علم وشاء في الأزل. نعم. وأبرزه من العدم إلى الوجود في ذلك الوقت، وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون فلا يكون، إذ لا يحدث في العالم شيء، أي لا يوجد شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه. فإذا كان الأمر كذلك فعلام الجزع على الرزق مثلا، وعلام الجزع من المرض مثلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الجزع وهذا الخوف لا يغير مشيئة الله تبارك وتعالى، ما كان لك سوف يأتيك ولو على ضعفك، وما كان لغيرك لن تناله ولو بقوتك. ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. نعم، وهذا كمال في حق الله تعالى، لأنه لو كان يقع في مثل هذا كمال في حق الله تعالى، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله، لائق بعظمة الله. نعم، لأنه لو كان يقع في ملكه عز وجل ما لا يشاء لكان مغلوبا، وهذا مناف للألوهية، وهذا أمر أجمع عليه المسلمون وأخذوه من نصوص الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وورد في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته أن وهي زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم بعض بناته أن تقول صباحا ومساء دعاء من جملته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود في السنن، ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة كما هو مشاهد. وعلى هذا جرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي، روى ذلك في كتاب القضاء والقدر للبيهقي. نعم، فقد روى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك، أي يعتقد اعتقادا جازما لا يخالجه ريب، وأن ما أصابه أي من رزق أو مصيبة أو غير ذلك لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. انتهى. أي فلا يجوز أن يعتقد أن أمرا من الأمور يجري في هذا العالم بغير تقدير الله، فإنه لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض، فإنه إذا فعل فقد جانب الإيمان وحالف الضلالة. نعم، حالف الضلالة يعني لازم الضلالة، يكون ضالا، لا ينفعه إيمانه ببعض القدر إن كان يكفر ببعض. المؤمن الموحد هو الذي يؤمن أنه ما من شيء يحدث في هذا العالم إلا وهو بتقدير الله تبارك وتعالى وخلقه وعلمه ومشيئته. نعم، وروى البيهقي أيضا بالإسناد الصحيح في نفس الكتاب، في كتاب القضاء والقدر، وروى البيهقي أيضا بالإسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية وهي أرض من الشام، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة، فقال قال بلغته، هذا الكافر قال بلغته، فقال بلغته، نعم، فقال بلغته: إن الله لا يضل أحدا، أي لا يشاء الضلال لأحد، ولا يقدره عليه، ولا يخلقه فيه. فقال عمر للترجمان ماذا يقول؟ قال: إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك، أي لعاملتك معاملة المرتد. هو أضلك، هو أي الله، هو أضلك، وهو يدخلك النار إن شاء، يعني إن لم تؤمن قبل ذلك، إن لم تدخل في الإسلام وتموت على الإيمان، الله تعالى يدخلك النار. إن لم يشأ ربنا لك الهداية، بل شاء لك أن تموت كافرا، فأنت في نار جهنم تكون خالدا فيها. نعم، أي إن شاء أن تموت على ضلالك. معنى كلام سيدنا عمر رضي الله عنه أن هذا الاعتقاد كفر وضلال، وهو اعتقاد أن الله لا يضل أحدا، أي أن الإنسان يضل بمشيئته هو، لا بمشيئة الله، ولا دخل لمشيئة الله به، وأن العبد هو يخلق هذه الضلالة، ليس الله خالقها. هذا الاعتقاد كفر صريح. ومعنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه إن شاء، أي إن شاء الله أن تموت على كفرك هذا، لا بد لك من دخول النار. وقد احتج سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه بهذه الآية: ومن يهدي الله فما له من مضل، سورة الزمر، أو الزمر، سورة الزمر، الآية 37. ومعناه أن الذي شاء الله له في الأزل أن يكون مهتديا، لا أحد يجعله ضالا. من يضلل الله فلا هادي له، هذه آية في سورة الأعراف، أي ومن شاء الله أن يكون ضالا فلا هادي له، أي لا أحد يهديه، لا أحد يجعله مهتديا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر قومه أول ما نزل عليه الوحي، عملا بقول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء، أي حذرهم من الكفر. ثم اهتدى به أناس عليه الصلاة والسلام، ولم يهتدي به أناس آخرون، حتى من أقاربه كأبي لهب وغيره، فإنهم لم يهتدوا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغهم دعوته لكن لم يهتدوا. وأولئك الذين اهتدوا. فما هو الموجب لذلك؟ ما هو الموجب لأن يهتدي هؤلاء ولا يهتدي هؤلاء؟ الموجب لذلك أن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل أن يهتدي الذين اهتدوا من أولئك بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشأ أن يهتدي الآخرون. تنفذت مشيئة الله في الفريقين، هذا معنى كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. امضي. وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بإسناده عن ابن أخي الزهري عن عمه ابن شهاب الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة. الزهري بن شهاب الزهري أول من صنف في علم الحديث، أول من جمع كتابا في علم الحديث. نعم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، التي منها هذه الأبيات من بحر الرمل، وهي: لبيد بن ربيعة رضي الله عنه كان معمرا، عاش زمنا طويلا في الجاهلية، ثم أسلم وحسن إسلامه وهو من الصحابة، كان من الصحابة، لكن لما أسلم كان كبيرا في السن، ثم بعد هذه الأبيات بعد إسلامه امتنع عن قول الشعر، قال: الله تعالى عوضني بالقرآن عن قول الشعر، رضي الله عنه وأرضاه. وهي: نعم، إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. نفل يعني من العطاء، إن تقوى ربنا خير نفل، أي خير ما يعطاه الإنسان. نعم، أحمد الله فلا ند له، بيده الخير، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. نعم، وكان لبيد من الشعراء المشهورين، لكنه ترك قول الشعر بعد أن أسلم، إلا ما ندر كهذه الأبيات الآنفة الذكر، وقوله رضي الله عنه: الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. يحمد الله تبارك وتعالى أن هداه للإيمان، أنه لم يمت إلا وقد أسلم، يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. نعم، وكان يقول: أبدلني الله من الشعر خيرا منه، يعني القرآن الكريم. ومعنى قوله رضي الله عنه: إن تقوى ربنا خير نفل، أي تقوى الله خير ما يعطاه الإنسان، لأن التقوى عبارة عن أداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. بما أن التقوى عبارة عن أداء جميع ما أوجب الله واجتناب جميع ما حرم الله، إذن يجب على كل مكلف أن يكون تقيا. هذه التقوى التي هي أداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها واجبة على كل مكلف، وهي كلمة خفيفة على اللسان التقوى، لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم عليهم، وهذا أمر ثقيل. والنفل بفتح الفاء إن تقوى ربنا خير نفل. النفل بفتح الفاء معناه العطية، فتقوى الله خير ما يعطاه الإنسان. قال الفيومي في المصباح المنير: النفل الغنيمة. سورة الأنفال، الأنفال يعني الغنائم، النفل الغنيمة. قال: إن تقوى ربنا خير نفل، أي خير غنيمة، والجمع أنفال أي غنائم. نعم، ومعنى قوله: وبإذن الله ريثي وعجل. وعجل هنا، هذه السكون وعجل من أجل الوزن، وزن الشعر، معناه: وبإذن الله ريثي، بطئي تباطئي، وعجل أي وعجلي، لكن الياء لا تلفظ من أجل الوزن، سكن جعل سكونا على اللام لأجل ضرورة النظم حتى يستقيم الوزن. نعم، ومعنى قوله وبإذن الله ريثي وعجل أي إن إبطائي وإسراعي كلاهما بإذن الله، أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه. فيفهم من ذلك أن تأخر من يتأخر عن الخير، وإسراع من يسرع إلى الشر، وإبطاء من يبطئ عن الشر، ومبادرة من يبادر إلى الخير، كل ذلك يحصل بإرادة الله تعالى وتقديره. أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط للخير، وهو الذي يخلق فيه الكسل والعجز والتواني عن الخير، أي أن الخير والشر اللذين يحصلان من الخلق كل بخلق الله تعالى ومشيئته وتقديره. نعم. وقوله يعني معطوفة على ما قبلها. وقوله أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له ولا عديل ولا كفء. وقوله بيديه الخير، أي هو مالك الخير والشر. أي والشر فلا يحصلان إلا بمشيئته وتخليقه على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل بيدك الخير. نعم. أي والشر. وإنما ثنى لبيب، ثنى يعني جاء بصيغة المثنى التثنية. نعم. وإنما ثنى لبيد اليد تعظيما، وهذا معروف في لغة العرب. العرب أحيانا يثنون للتعظيم تعظيما، كقولهم ما لي بهذا الأمر يدان، معناه ما لي قدرة عظيمة بهذا الأمر، ما لي قدرة عظيمة. في العامية أحيانا إذا طلب أمر صعب من الإنسان يقول المطلوب منه أنت ترى لي 10 أيدي. فهنا ما لي بهذا الأمر يدان، يعني ليس لي قدرة عظيمة للقيام بهذا الأمر. نعم. واقتصر على ذكر الخير دون الشر من باب الاكتفاء، وهو من أساليب البلاغة العربية، يذكر فيه أحد الشيئين الداخلين تحت حكم واحد اكتفاء بأحدهما عن ذكر الآخر. معلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر، لا خلاف بين أهل الحق على هذا اتفقوا. فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته، إلا أن الخير الإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته ورضاه، والشر أي الكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد، لكن لا يحصل برضاه، بل الله تعالى نهاهم عن ذلك. نعم. كقوله تعالى في سورة النحل سرابيل، أي قمصانا تقيكم الحر، أي والبرد، لأن السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحر فقط. ويفهم ذلك من الآية ولو لم يصرح بذكر البرد. الله تبارك وتعالى قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سورة النحل. السرابيل هي القمصان، قمصان الحديد التي هي الدروع التي تلبس في الحرب، هذه تقي من السلاح. الله تعالى يمتن علينا بأنه خلق لنا هذا وهذا، خلق لنا سرابيل تقينا الحر أي والبرد، وسرابيل أي قمصانا أي أدراعا جمع درع من حديد، تقيكم بأسكم أي السلاح. سرابيل تقيكم الحر يعني، وتقيكم البرد أيضا، وكل واحد منا يعرف أن الملابس تدفع بإذن الله عنا الحر والبرد. وهذه الآية فيها إشارة أخرى، الله تعالى قال سرابيل تقيكم الحر، ما قال هنا أقيكم بها الحر، وهذا فيه إشارة إلى الأخذ بالأسباب. أنت لما ترتدي هذه السرابيل؟ أخذا بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب أنت ترتدي هذا السربال ليقيك الحر أو البرد. والله قال تقيكم، معناه من باب الأخذ بالأسباب أنتم ترتدون هذه السرابيل، لكن خالق الوقاية هو الله تبارك وتعالى. هذه السرابيل لا تخلق الوقاية من الحر والبرد في لابسها. نعم. وقوله ما شاء فعل، أي ما أراد الله حصوله فعله، أي لا بد أن يحصل بقدرة الله وتخليقه، وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل. وقوله من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى بفضل الله تعالى ومنه. وقوله ناعم البال، أي مطمئن البال. وقوله ومن شاء أضل، أي من شاء الله له أن يكون ضالا أضله بعدله وعلى وفق علمه الأزلي ومشيئته الأزلية، فيختار هذا العبد الكفر تحت مشيئة الله عز وجل وبتقديره وتخليقه. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، ليس عليه محكومية، لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، هو الآمر الناهي. ولا يجوز قياس الخالق على الخلق، كالذي يقول مثلا كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على هذا الشر. هذا قاس الخالق على المخلوق، وذلك ضلال بعيد. لا يتم أمر الدين إلا بالتسليم لله، فمن سلم لله سلم، ومن ترك التسليم لله فاعترض على الله لم يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من أسلم وجهه لله. نعم. وإنما كان يعجب عمر رضي الله عنه بهذه الأبيات لما فيها من جواهر العلم وأصول العقيدة وخالص التوحيد. شيخنا رضي الله عنه الشيخ عبد الله قال لما في هذه الأبيات، أبيات لبيد، من التوحيد الخالص كان يعجب بهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلتحفظ، الشيخ عبد الله رحمه الله قال فلتحفظ هذه الأبيات، فإنهن من جواهر العلم في أصول العقيدة. فإنهن من جواهر العلم في أصول العقيدة. ولا التفات إلى ما يقوله بعض الناس الله ما خلق الشر، فلتحذر هذه العبارة، وليحذر منها، وليحذر من هؤلاء الذين يقولون الله ما خلق الشر. فيجب وأكرر، يجب تعليم الأطفال أن الله خالق الخير والشر، لكن ربنا سبحانه يحب الخير أي يثيب عليه، ولا يحب الشر، والله لا يسأل عما يفعل. نعم. وعلى وزان ما قاله لبيد رضي الله عنه روى البيهقي عن على وزان ما قاله لبيد، يعني على وفق، أي على ما يوافق ما قاله لبيد رضي الله عنه. نعم. روى البيهقي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أنه قال حين سئل عن القدر، هذه الأبيات التي قالها الشافعي رضي الله عنه على البحر المتقارب التام من بحور الشعر. نعم. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. هذه الأبيات رواها عن الشافعي أحد أكبر أصحابه تلاميذه، وهو الربيع بن سليمان رضي الله عنه، وهو من رواة الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني ممن يروي عن الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه. وقد فسر الشافعي القدر في هذه الأبيات بالمشيئة، وهو تفسير من الإمام الشافعي للقدر على وجه البسط، يعني التوسع، وحاصله أن الله تبارك وتعالى متصف بمشيئة أزلية أبدية لا تتغير، كسائر صفاته لا يطرأ عليها الزيادة والنقصان، وجعل الله للعباد مشيئة حادثة تقبل التغير. هذا معناه: ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ، أي يا الله لم يكن. نعم. ففي هذه الأبيات امضي. ففي هذه الأبيات يقول الشافعي رحمه الله: يا ربي، ما سبقت به مشيئتك في الأزل لا بد أن يوجد، وإن لم أشأ وجوده، لأن مشيئتك نافذة ومرادك لا يتخلف حصوله. فمشيئة الله تعالى نافذة لا محالة، لأنه لو كان لا يتحقق شيء من مرادات الله تعالى، أي مما شاء الله تعالى أن يتحقق ويحصل، لكان ذلك عجزا، والعجز مستحيل على الله، لأن من شأن الإله أن تكون مشيئته نافذة في كل المرادات. من خصائص الإله أن تكون مشيئته نافذة لا تتخلف. لا يستحق الألوهية من كان تتخلف مشيئته، فلا بد أن يحصل ما شاء الله دخوله في الوجود. يجب عقلا وشرعا نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى، أي تحقق مقتضاها. ما شاء الله حصوله لا بد أن يحصل، ولا أحد يستطيع أن يمنع نفاذه. نعم. وأما ما أردت أنا حصوله فلا يحصل إلا إذا شئت أنت ذلك. إلا إذا شئت أنت يا الله ذلك. المعنى أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فمشيئة العبد مخلوقة حادثة، فكل مشيئة في العباد حصلت فإنما حصلت فينا لأن الله شاء في الأزل أن نشاء. لو لم يشأ الله لنا في الأزل أن نشاء ما كان حصل منا مشيئة، فتنفذت مشيئة الله تعالى فينا أن نشاء. مشيئتك بمشيئة الله تعالى، ولا يتنفذ من مشيئتك إلا ما شاء الله أن يتنفذ. ثم مرادنا الذي تعلقت به مشيئتنا لا يحصل إلا أن يشاء الله حصول هذا المراد وتحققه. هذا اعتقاد كل المسلمين، ولا يكون مسلما من يعتقد خلاف ذلك. نعم. وأنت يا ربنا خلقت العباد، أي أبرزتهم من العدم إلى الوجود، على حسب ما سبق في علمك الأزلي. على حسب ما سبق في علمك الأزلي، أي لا على خلاف علمك الأزلي، لأن تخلف العلم في حق الله تعالى مستحيل، يجب تنزيه الله عنه. نعم. وسعي كل واحد من الخلق سواء كان فتى أو مسنا لا يخرج عن علمك. في هذا الكلام أحبابنا حكمة كبيرة، أي معناه أن سعي الفتى، الفتى أي الشاب، والمسن أي العجوز، كل سعيه في علم الله تبارك وتعالى. في علم الله معناه لا يخرج عن علم الله. الفتى الذي هو ذو قوة ونشاط، والمسن الذي هو ذو عجز وضعف، كل منهما لا يحصل شيء منه من الحركات والسكنات والنوايا والقصود والإدراكات إلا على حسب علم الله الأزلي. كل منهما في العلم يجريان، يعني يتقلبان على حسب مشيئة الله الأزلية. كل منهما يعمل على حسب علم الله الأزلي. كل منهما يتصرف ويسعى على حسب علم الله الأزلي. نعم. فبعضهم مننت عليه فوفقته للإيمان والهدى والصلاح، أي جعلته يصرف اختياره، يصرف أي جعلته يصرف اختياره إلى جعلته يصرف اختياره، أي جعلته يصرف اختياره إلى ذلك. أليس المؤمن إن ساق إلى الإيمان باختياره، لكن بمشيئة الله؟ الله تعالى هو الذي خلق الاهتداء في قلبه، وهو الذي جعله يصرف اختياره إلى الإيمان، فهو انساق إلى الإيمان باختياره بتوفيق الله تعالى له وبمشيئته. نعم. وقسم منهم خذلتهم فلم توفقهم للحق، بل جعلتهم يصرفون قدرتهم واختيارهم للشر. معنى توفيق الله لعبده أي أن الله تعالى يجعل عبده يصرف قدرته واختياره إلى الخير. ومعنى وهذا خذلت، على ذا مننت وهذا خذلت، معنى وهذا خذلت أي هذا ما وفقته، فلم يهتدي للحق ولم يقبل الحق، الذي خذله الله تعالى ولم يشأ له أن يكون على الحق مهما رأى من الآيات والبراهين والأدلة لا يؤمن. فمعنى خذلان الله لعبده أي يجعله يصرف قدرته واختياره للشر، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وأعنت فريقا من الناس على ما يرضيك من الأعمال، ولم تعن الفريق الآخر على ذلك. هنا ذكر الإعانة. الإعانة معناها التمكين والإقدار. أعنت فلانا على كذا، أي أنت يا الله أقدرته، مكنته من أن يفعل ما سبق في علمك ومشيئتك أنه يفعله. ليس معنى قول الشافعي وهذا أعنت وذا لم تعن أن الله لا يعين على الشر، إنما يعين على الخير فقط. لا، أهل السنة متفقون على أن الله تعالى هو المعين على الخير وهو المعين على الشر. لذلك نقول الإعانة معناه التمكين، أي أن الله عز وجل هو الذي يمكن العبد لفعل الخير، وهو الذي يمكنه لفعل الشر. لولا أن الله مكن عبده الذي شاء له فعل الخير من فعل الخير لما تمكن من فعله. ولولا أن الله تعالى مكن العبد الذي شاء له أن يفعل الشر من فعل الشر لما تمكن من فعله. فالله عز وجل هو الذي يمكن العبد لفعل الخير، وهو الذي يمكنه لفعل الشر. وقد صرح بذلك إمام الحرمين عبد الملك الجويني في كتابه الإرشاد، وصرح بذلك أيضا الإمام أبو سعيد المتولي أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي في كتابه الغنية قبل إمام الحرمين، والشيخ محمد الباقر النقشبندي، والأمير الكبير المالكي صاحب المجموع في حاشية الأمير ذكر ذلك. وقد جاهل هذا الاعتقاد الحق الضروري بعض الجهلة الذين ينتسبون إلى النقشبندية في هذا العصر. هؤلاء ظنوا أنهم باتباعهم بأخذ الطريقة من شيخ الطريقة يكفيهم ذلك ليصلوا إلى المراتب والدرجات العلى عند الله تعالى، من غير أن يتعلموا ما فرض الله عليهم معرفته من علم الدين، ولا سيما فيما يتعلق بالعقيدة، فزلوا وسقطوا. هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام ولو ظنوا بأنفسهم أن لهم شأنا عند الله تعالى. نعم. فصار الناس ما بين شقي وسعيد، وقبيح وحسن، وموفق ومخذول، على حسب علمك الأزلي ومشيئتك الأزلية وتقديرك الذي لا يتغير. المعنى أن من شاء الله له أن يكون شقيا، أي من أهل العذاب الأليم، كان كذلك. من شاء الله له في الأزل أن يكون شقيا من أهل العذاب الأليم لا بد أن يكون كذلك، ومن شاء الله له أن يكون سعيدا من أهل النعيم المقيم كان كذلك، كما قال صاحب الزبد: إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل. فالشقي من شاء الله له الشقاوة في الأزل فلا بد أن يموت على الشقاوة، والسعيد من شاء الله له السعادة في الأزل فلا بد أن يموت على السعادة. نعم. فتبين بهذا الذي سبق كله أن الضمير المستتر في فعل يشاء من قوله تعالى في سورة النحل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعود إلى الله. يضل، أليس هذا فعلا مضارعا حيث الصيغة؟ بلى. أين الفاعل؟ يقال في الإعراب: الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو يضل. هذا الضمير يعود إلى الله تعالى، أي يضل الله من يشاء، أيضا من يشاء هو أي الله. من شاء الله له الضلالة يكون ضالا، ويهدي أي الله، من يشاء أي الله، من شاء الله له الهداية يكون على الهدى. نعم. أي فيكون المعنى: من يشاء الله له الضلالة يجعله ضالا، ومن يشاء الله له الهدى يجعله مهتديا. ولا يصح أن يعود الضمير إلى العبد كما زعمت القدرية، بدليل قوله تعالى في سورة الأعراف إخبارا عن سيدنا موسى لما اختار 70 شخصا ليأخذهم للتضرع إلى الله تعالى بعد أن عبد قسم من قومه العجل فأخذتهم الرجفة. هؤلاء الذين عبدوا العجل أخذتهم الرجفة. سيدنا موسى لما حصل من أولئك هذا الأمر عبدوا العجل، أخذ 70 شخصا معه للتضرع إلى الله تبارك وتعالى كي يدعو الله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ماذا يقول القدرية في هذه الآية؟ ربي، في أول الآية، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، ثم قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نعم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. معناه: يا ربي، ما حصل من أمر، ما حصل هذا الذي حصل، نعم، ما حصل من أمر السامري والعجل ابتلاء منك. هذا السامري يقال له موسى السامري، أيضا له هذا الاسم، موسى، موسى السامري، نعم، ابتلاء منك وامتحان وفتنة أضللت بها القسم الذي شئت أن يضل وهديت القسم الذي شئت أن يهتدي. ثبت قوما على الإيمان على ما علمهم سيدنا موسى واتبعوه عليه، وقسم شاء الله لهم الضلالة، فلما ذهب سيدنا موسى لميقات ربه قسم من هؤلاء عبدوا العجل. سنأتي إن شاء الله على ذكر هذه الحادثة. نعم. فهذه الآية ترد تفسير المعتزلة للآية السابقة وتبطله، فإن آيات القرآن العظيم تتعاضد ولا تتناقض. موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لميقات ربه، أي ذهب لمناجاة الله، ذهب لسماع كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة عربية ولا غير عربية، خلف على قومه، أي ترك في قومه أخاه هارون، وكان هارون نبيا، ثم قضى 40 ليلة، ابتعد عن قومه، ذهب إلى حيث أمره الله تعالى أن يكون، فغاب عن قومه 40 ليلة، ثم عاد إليهم فوجدهم قد عبدوا العجل، إلا بعضا منهم ثبتوا على ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن اجتاز بهم البحر، لما أنقذهم الله بموسى من فرعون، فاجتاز موسى بهم البحر ورأوا هذه المعجزة الكبيرة، وهي انفلاق البحر 12 فرقة، كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، وأنقذهم الله من فرعون. جاء هذا الشخص الذي هو السامري فتنهم، موسى السامري، صاغ لهم عجلا من ذهب، ووضع فيه أثرا، شيئا من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام. من أين جاء بهذا الأثر؟ عندما أراد فرعون أن يخوض في البحر، كان جبريل عليه السلام على فرس. هذا الخبيث موسى السامري رأى موقف فرس جبريل، نظر فرأى المكان الذي وقف فيه فرس جبريل عليه السلام، فأخذ منه شيئا من التراب الذي كان يقف عليه فرس جبريل عليه السلام، أخذ شيئا من هذا التراب، وكان صور عجلا من ذهب، فوضع هذا الأثر في هذا العجل، فأحيى الله تعالى هذا العجل، فصار يخور كالعجل الحقيقي، صار يصدر عنه خوار كما يخور العجل الحقيقي. الله تعالى خلق في هذا العجل الذي هو من ذهب الحياة. فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى. حملهم على عبادة هذا العجل، ففتنوا فعبدوا هذا العجل إلا من ثبته الله تعالى. فلما أخبر سيدنا موسى بذلك اغتاظ غيظا شديدا على هؤلاء. ثم أخذ هذا السامري فقال له سيدنا موسى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، كما جاء في سورة طه. سيدنا موسى عليه السلام قال لهذا السامري: وانظر إلى إلهك، يعني في مقام التوبيخ ليس في مقام الإثبات، إنما للتحقير، أي انظر إلى هذا الذي زعمته إلها من دون الله ما أحقره. فقالها في معرض التوبيخ والتحقير والإهانة. معنى كلام موسى عليه السلام: أنت اتخذت هذا العجل إلها وهو ليس إلها. ثم اختار موسى 70 من قومه، 70 شخصا، ليأخذهم للتضرع إلى الله تعالى. فأخذتهم الرجفة، يعني اهتزت بهم الأرض، اهتزت الأرض تحت أقدامهم. فقال موسى عليه السلام متضرعا إلى الله تعالى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سورة الأعراف. معناه هذا الأمر الذي حدث بقومي من عبادتهم العجل فتنتك، أي امتحان وابتلاء منك يا رب، أنت تضل من تشاء وتهدي من تشاء، أي يا ربي أضللت بهذا الامتحان بهذه الفتنة قسما وهديت قسما، الذين هديتهم ثبتوا على الحق والذين أضللتهم تبعوا موسى السامري. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ملتقانا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم.